حشاد تسع تطير فتشكل رقم التسع، فكنت أراقبها بشوق عند الصباح. وقبل أن أذهب إلى المدرسة حيوا معي رقم التسع. كانت تسع يرقات ترقد عند الشجرة، صارت تسع فراشات تزهو بين الخضرة. كانت تسع يرقات ترقد عند الشجرة، صارت تسع فراشات تزهو بين الخضرة. بنشاط تصحو تتألق وتحب النور وتحدق، إن طارت في الجو تحلق ترسو مراقعة التسع. بنشاط تصحو تتألق وتحب النور وتحدق، إن طارت في الجو تحلق ترسو مراقعة التسع. ترسم رقم التسع. كانت تسع يرقات ترقد عند الشجرة، صارت تسع فراشات تزهو بين الخضرة. كانت تسع يرقات ترقد عند الشجرة، صارت تسع فراشات تزهو بين الخضرة. تتنقل بين الأزهار تتلون مثل الأثمار، تتخفى إن طير جار تهرب تهرب ضمن التسع. تتنقل بين الأزهار تتلون مثل الأثمار، تتخفى إن طير جار تهرب تهرب ضمن التسع. تهرب تهرب ضمن التسع. كانت تسع يرقات ترقد عند الشجرة، صارت تسع فراشات تزهو بين الخضرة. كانت تسع يرقات ترقد عند الشجرة، صارت تسع فراشات تزهو بين الخضرة. بذكاء تختار الوردة، بحنان تمنحها الودة، إن تعبت من جهد الكد نامت نامت ضمن التسع. بذكاء تختار الوردة، بحنان تمنحها الودة، إن تعبت من جهد الكد نامت نامت ضمن التسع. نامت نامت ضمن التسع. كانت تسع يرقات ترقد عند الشجرة، صارت تسع فراشات تزهو بين الخضرة. كانت تسع يرقات ترقد عند الشجرة، صارت تسع فراشات تزهو بين الخضرة. تزهو بين الخضرة.